أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: كم يوم ترمى فيه الجمرات وكم رمى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرمي 4 أيام للمتأخر الذي لم يتعجل. اليوم العاشر رمي جمرة العقبة، اليوم 11 و12 للمتعجل، المتأخر اليوم 13، والرمي في اليوم 11 و12 و13 للجمرات 3. نعم. أثابكم الله ويقول: قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هل اليومين المتعجل فيها من أيام التشريق؟ وهل المتأخر إلى اليوم الخامس يعتبر في أيام التشريق؟ أيام التشريق القول الراجح فيها أنها 3 أيام بعد يوم العيد، والمذهب أنها يومان بعد يوم العيد، لكن الصحيح أنها 3 أيام، فتكون أيام الذبح 4 أيام. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: صلى رجل أمامي وفي الركعة الثانية ركع بعد رفع الإمام من الركعة، فهل صلاته صحيحة؟ أعيد السؤال. يقول: صلى رجل أمامي وفي الركعة الثانية ركع بعد رفع الإمام من الركعة، فهل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكنه تعمده للتأخر هذا هو الذي لا ينبغي له أن يفعل. هذا التأخر الذي يكون إمامه قد فارق الركن، وإلا من الفقهاء من يرى بطلان صلاته إذا تعمد، لكن ليس على هذا دليل. إذا أتى بالركن بعده فإنه يكون آثما، أما بطلان صلاته فليس هناك دليل على هذا القول. ولهذا نقول: ينبغي له إذا انقطع صوت الإمام من كل ركن فإنه يبتدئ بعده مباشرة، كما قال الإمام أحمد: إذا قال الإمام الله أكبر وانقطع صوته فافعل بعده الركن الذي يفعله إمامك. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: من أهل بالحج متمتعا ثم اضطر للعودة إلى المدينة بعد تحلله من العمرة، هل يحرم بعد ذلك من ميقات أهل المدينة أم من ميقات أهل مكة؟ هذا يختلف، هل هو متمتع؟ فهناك خلاف قوي هل تمتعه ينقطع، والصحيح أنه إذا خرج خلف إلى ما بعد المواقيت فإنه ينقطع تمتعه. وفي هذه الحالة أن الصحيح أنه إذا رجع إلى بلده وعمل أعماله الدنيوية فإنه ينقطع تمتعه، أما ما عداه فإن تمتعه باق. وعلى هذا ينبغي له أن يعامل نفسه معاملة المتمتع، إلا أنه في هذه الحالة ينبغي له أن يكون إحرامه للحج من المواقيت، لكن ليس على سبيل الوجوب. يعني مثلا إذا جاء لزيارة المدينة لعارض وقد جاء بعمرة التمتع في أشهر الحج، لأن التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج الذي هي تبتدي من شوال ثم يفرغ منها ويأتي بالحج من عامه، فإذا سافر لحاجة ليس لبلده، يعني ليقيم في بلده، أو لم يسافر لبلده مطلقا، إنما سافر كإنسان سافر للرياض لحاجة ويرجع، فالذي يظهر أنه ليس هناك دليل على القول بقطع تمتعه، لأن التمتع أصلا تحكمه النية المبتدعة عند انعقاد العمرة، فما دام أن هذه النية قائمة فصورة السفر الذي لا تنافي النية من إقامته في بلده هذه لا تقطع نية التمتع. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز بناء مدرسة من مال الزكاة؟ الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة، وما أداه من أوجه الخير من بناء طرق، بناء مساجد، مدارس، هذه تكون من الصدقة أو من الأوقاف الخيرية. أما الزكاة فلا يجوز دفعها لهذه المقاصد الخيرية، إنما هي لأهل المساكين، الفقراء، العاملين عليها. الأصناف الثمانية المذكورة في الآية هذه، هؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز صرفها إلى غيرهم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: امرأة توفي عنها زوجها قبل شهر واتضح أن بأنها حامل، هل يجوز أن تنزل الجنين لأنها تقول بأنها متضايقة منه؟ لا يجوز أن تفعل هذا العمل، هذا من حيث الأصل. لكن إذا جئنا للتفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فقد قال الفقهاء يباح أن تأخذ دواء لإنزال النطفة، والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز إلا لحاجة. أما للهوى والتشهي وقولها أني ما أبقي هذا الحمل فما يجوز هذا. ما بعد الأربعين التي هي الأربعين الثانية محل خلاف، والصحيح أنه لا يجوز إلا لضرورة أو لحاجة معتبرة ملحقة بالضرورة التي هي حاجة عامة. أما ما بعد الأربعين الثالثة فلا يجوز إلا للضرورة القصوى الذي إذا كمل 120 يوما التي هي 4 أشهر، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز إلقاء ولا إسقاط هذا الحمل. نعم. أثابكم الله سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، هل هو خاص بالمدينة وهل جاء نص في تخصيصه بالمسجد النبوي؟ هذا من فضائل المدينة، ليس خاص بالمسجد النبوي ولكنه خاص بالمدينة، وهذا يحمل على ما فيها من الخير ومن العلم. والمتتبع للتاريخ يجد أن المدينة لم تخلو ولله الحمد من قائم لله بحجة، ولا شك أن من أبرز مظاهر الإيمان وجود هذا المسجد العظيم الذي الإيواء إليه وزيارته والعمل فيه من أسباب تقوية الإيمان ومن أسباب زيادة التقوى والطاعة. ومعنى أن الإيمان لا يأرز المدينة معاني متعددة، لكن هذا هو المعنى الأصلي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وهذا يعطينا لفتة عظيمة، وهي أن هذه المدينة فضلها عظيم. ولهذا بعض العلماء استدل بهذا الحديث لتفضيل المدينة على مكة، وإن كان هذا المبحث من حيثه لا يرتضيه المحققون كالشوكاني، يقولون أنه لا طائل تحته، وأن هذه الأماكن أماكن عظيمة، والبحث أيهما أفضل لا ثمرة منه، ثمرة شرعية يترتب عليها الطاعة وقربة إلى الله، ولا ينبغي التوغل في مثل هذه المباحث. لكن الشاهد أن مثل هذا الحديث مما يدل على فضل المدينة، وأنها مدينة عامرة بالطاعة بالإيمان إلى أواخر الساعة كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، خير لهم في آخرتهم وخير لهم في دنياهم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: أمي كبيرة في السن 65 عاما، وعندها عافاكم الله مرض في قدميها ولا تقدر على المشي إلا بصعوبة، فهل أعتمر عنها؟ إذا كانت على الوصف الذي ذكرت لا تستطيع أن تركب على الراحلة ولم تأتمر، فيجب عليها أن تقيم من يحج عنها ومن يأتمر عنها. أما إذا حجت واعتبرت وتريد أن تقيم هي من يحج عنها أو يأتمر نفلا، فهذا صحيح، فهذا جائز وصحيح، ولكن لا بد من أخذ إذنها واستئذانها في هذا الأمر. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل الهدي واجب ومن لم يقدر على الهدي فماذا يفعل؟ الهدي واجب على القارن الذي جمع بين العمرة والحج وعلى المتمتع، أما المفرد فلا هدي عليه إلا على سبيل النفل. فإذا لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه فإنه كما قال الله جل وعلا يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، ولو صامها في الطريق وهو راجع من مكة لا بأس، وثلاثة الأيام عند الفقهاء تبتدئ على الصحيح اليوم 6، 7، و8، لكن بعد أن يحرم حتى يكون أو يتحصل أنه أتى بها في الحج. فإن أخرها فلا بأس أن يصومها في أيام التشريق. نعم. أثابكم الله ويقول: وهل يجوز اشتراك بعض الأشخاص في هدي واحد لعدم القدرة المالية؟ الاشتراك يكون في الإبل وعلى الصحيح في البقر، أن يشترك 7. فأما في الغنم فلا اشتراك، وكل واحدة حسب ما سواء في الضأن أو في المأز على السن المجزئة إنما تكون لواحد فقط لا اشتراك فيها. ثابكم الله سائل يقول: من نزل إلى مكة تهريبا هل يعد حجه صحيح؟ ولماذا يدخل تهريبا؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيله. ومن الاستطاعة أن تحصل على الإذن الشرعي الذي اتفق عليه المسلمون وتقوم عليه مصالحهم، ولا يحصل لهم الأمن إلا بمثل هذا. وإلا لو فتح الحج على مصراعيه ماذا سيكون من القتل ومن الزحام ومن ضرب بعض المسلمين بعضا في مقامات الزحام في الطواف وفي أماكن الرمي. لا شك أن هذا من مصلحة المسلمين التي اجتمع عليها المسلمون، وهو اجتماع إن شاء الله مما يدخله أو يدخل في مدلول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يدخل نفسه في مساءلة، لأن الله لم يكلفه فوق طاقته، والله سبحانه وتعالى إذا علم من نيته وعلم أن هناك عذر منعه فإن الله عظيم يعطي على النية كما يعطي على العمل، ولهذا نية المؤمن خير من عمله. أما إن الإنسان يدخل في ممنوع فهذا لا ينبغي. أثابكم الله سائل يقول: هل الحج أولى أم الزواج، علما بأن ظروف المعيشة لدي غير ميسرة؟ الحج لا شك أنه أولى، إلا في حالة واحدة، إذا خاف على نفسه الزنا، إذا لم يكن لديه مال لا يكفيه إلا لأحدهما، فإن الفقهاء يقولون يقدم النكاح على الحج في هذه الحالة. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل حكم الصغير الغير مميز كحكم الشيخ القاصر؟ لا، هو كحكم البالغ، إلا في الاستثناءات التي سمعناها في كلام المؤلف أنه من حيث الدخول في الإحرام عمن لم يميز يحرم عنه وليه. الشيء الثاني أن ما يعجزهما فإنه يفعله الولي. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز الحج بدون إقامة محرم مع العلم أني لم أحج حجة الإسلام؟ المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما، لكن لو خالفت وقعت في محظور، وقعت في الإثم، وحجها صحيح، لكن لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. ونقول لا يجوز لك أصلا أن تحجي إلا بمحرم، لكن لو خالفت أثمت وحجها صحيح. أثابكم الله. سائل يقول: هل مال القاصر المحجور في بيت المال هل عليه زكاة ومتى يزكى؟ نعم، القول الراجح أنه عليه زكاة ويزكى كزكاة مال الكبير إذا حال عليه الحول، فيخرج منه حسب كل مال، يعني يطبق عليه ما يطبق على الكبير في كل صنف من الأصناف الأربعة، يعني قد يكون مال نقدي، قد يكون ذهب وفضة، قد يكون خارج من الأرض. فكما أننا نعامل الكبير بشروط الخمسة، فنعامل أيضا الصغير بما نعامل به البالغ. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم المبيت خارج منى بالرغم من أن الخيام متواصلة، هل هو جائز أم لا؟ إذا لم يوجد يعني عمل الإنسان ما يبرئه أمام الله، وما وجد مكانا وكانت الخيام متصلة، فهذا يكفي. لكن هنا نقطة ينبغي أن يفهمها الحجاج: الحج ليس محل النزهة، وليس محل إلى جعل الحج خمسة نجوم. وأنا أخشى من الإثم على هؤلاء الذين يجعلون حملات ويجعلونها خمسة نجوم، ولأن عندهم أموال ويثقلون على إخوانهم، الغني يدفع ويجمعون أغنياء ويأخذون أماكن كثيرة ويظنونهم على خير. أنا أظن أنهم زاحموا إخوانهم من الفقراء الذين لا يستطيعون، ولهذا ينبغي أن يكون الحج محل للتعبد، ليس محل للنزهة، ليس محل لأن تجعل موسم حجك كموسم أيامك الأخرى. الحج في الأصل هو أن تكون شعثا في موقف تظهر لربك جل وعلا ضعفك وحاجتك. لهذا فضل كثير من السلف الحج ماشيا، وكان كثير من السلف في وقت الحج ليس كغيره في مواسمهم في حياتهم في أيام السنة الأخرى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتمثل هذا الإحرام الذي أراد الشرع، هو أن يكون الغني كالفقير. أما أن يأتي الغني ويجعل خيمة على مد البصر والآخرين لا يجدون أماكن، لا شك أن هذا ليس بمحمود، وهذا ليس من مقاصد الشريعة في الحج. وللأسف الناس أتباع في الغالب أتباع الدنيا، فينبغي لهم أن يجعلوا هذا الحج بمن أن أمورهم في الدنيا. لا مانع أن يبتغي الإنسان التجارة في الحج، لكن بقدر، وأن يتقي الله في إخوانه، وأن يتقي الله في هذه المشاعر. وقد كان العلماء من السلف يرون أن إجارة والمتاجرة في أراضي المشاعر من الأمور التي من أعظم المحرمات، حتى قال بعضهم حرام إجارتها حرام كراؤها، وإن كان الصحيح أنه يجوز بيعها وإجرتها على من تملك، لكن المشاعر لا ملك فيها كمنى مثلا، فهي لمن سبق، فينبغي أن يكون بقدر حاجته. يعني نحن نقول الغني ليس كالفقير، لا نقول اجعل نفسك في مقام الضرورة، لكن لا يجعلها في مقام سبعة نجوم. يعني يمكن في وقت في سائر الأيام لا يجد مثل ما يجد فيه. وقد رأينا أن بعضا من أو سمعنا بعض الحملات تجد خيمة كبيرة ليس فيها إلا اثنين أو ثلاثة، لمصلحة من؟ وماذا سيقولون لله جل وعلا حينما يسألهم عن ذلك؟ ليس كل المال هو مال الله، والمال التصرف فيه مقيد بمقاصد الشريعة. فهذه كلمة أرجو أن تصل إلى أصحاب الحملات وأن تصل للمسلم، كلها أيام يسيرة. يعني إذا كنت نفسك لا ترضى إلا بهذا الترف فاجعلها في أيام ليست هذه الأيام. ومن الحرام أن لا يجد المسلم مكانا ويمتنع من منى التي هي مشعر، ولأنه غيره يتبجح في الأماكن الكبيرة لأن لديه مال. فنرجو من المسلمين أن يتعاملوا في مثل هذه المواسم بمقتضى المقصد العظيم الذي أراد الله جل وعلا أن تعيش الأمة بنفسه، نفس الأخوة، الأخوة في الدين. يعني ما المانع؟ وحتى إذا كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله لديه مخيم، وكان يدخل فيه من هب ودب حتى أن الإنسان لا يجد مكانا، هذا هو الحج. أما أن أقفل على خيمتي وأتمتع أنا وغيري من المسلمين فهذا ليس بمنهج موافق لمقاصد الشريعة التي أرادها الله من الحج. ولهذا يرجع الناس من الحج ومقاصد الحج لم تتحقق. الأعظم كما قال أحد المستشرقين يقول ثلاثة عند المسلمين وددنا أن نصل إلى نصفها: القرآن وموسم الحج، ونسيت الثالثة. فلا، يعني هذا استشعار من غير المسلمين، لأنه درس الإسلام، ما درس وضع المسلمين، درس الإسلام.